قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن الثقة عنده. قال ابن عبد البر: الثقة هنا في هذا الإسناد هو الليث بن سعد. ونقل ابن عبد البر عن عبد الله بن وهب صاحب مالك وتلميذه قوله: ما كان في كتب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. والليث هذا هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري، شيخ الإسلام، الحافظ، الإمام، رأس أهل مصر وفقيههم ومفتيهم، والذي كانت مصر تباهي به البلدان وتفاخر به الأمصار. وكان سيد أهل مصر، حيث إن والي مصر وقاضيها وناظرها يرجعون في المشورة إليه وينتهون إلى رأيه. وقد كان أبو جعفر المنصور أراده على ولاية مصر فاستعفاه عنها. وعندي أن من الرجال يكونون فوق الولايات، فإذا قبلها تصاغروا إليها وهم فوقها، والليث هذا منهم. وكان رحمه الله واسع الرواية، غزير العلم جدا، مما يدل على ذلك ما رواه عنه ابنه شعيب. قال: قيل للليث بن سعد: أمتع الله بك، إنك تحدثنا بالحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري جمعته في كتبي؟ ده بالعكس يك. فقال: أو كل ما في صدري جمعته في كتبي، لو كتبت كل ما أحفظ لما وسعه هذا المركب، هذا المركب سفينة ما تسع ما الكتب التي يكتب فيها ما يحفظه الليث بن سعد رحمه الله. ولذلك كان عبد الله بن وهب يقول: لولا مالك والليث لضل الناس. وكان مع علمه واسع النعمة، غنيا ثريا رحمه الله، ومع ذلك لم تجب عليه زكاة قط. لماذا؟ لا يدور الحول على ما عنده، لا يدور الحول على ما عنده. ولماذا؟ قالوا: كان خراج ضياعه وأراضيه كثيرا كثيرا جدا جدا جدا، لكنه لم تجب عليه زكاة قط، لأن الحول لا يدور عليه. لماذا لا يدور عليه الحول؟ لأنه كان كثير الإنفاق، كثير العطايا لإخوانه من أهل العلم. وعطاياه كانت على نوعين: عطايا مستقرة، في كل سنة يبعث إلى مالك مثلا بمئة دينار، ويبعث إلى ابن لهيعة ببعث مئة دينار، تقريبا 20 مليون ديالنا. إيه خصكم تفهموا هذا المئة دينار وكذا باش تعرفوا قيمة شحال تتعطى. صحابك مئة دينار هي 100 ريال. هذه عطايا ديمة. والقسم الآخر من العطايا ما كانت تأتي بالمناسبات. قال ابن وهب: كتب مالك إلى الليث بن سعد: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فابعث إلي بشيء من عصفور. هذا عصفور شيء من النبات كانوا يعني يصبغون به. فبعث إليه ب30 حملة بعير من العصفور، فباعها، باع منها مالك ب500 دينار. ايش حال؟ 100 مليون. وبقيت عنده فضلة. وبعث مرة إلى مالك ب1000 دينار. ايش حال 1000 دينار؟ 200. لا لا ولا واحد. 200 مليون. وبعث إلى ابن لهيعة ب1000 دينار. وبعث إلى عمار بن منصور الواعظ ب1000 دينار. وجاءته مرة امرأة فقالت له: يا أبا الحارث، إن ابني عليل وقد اشتهى شيئا من عسل، فقال يا غلام أعطيها 120 رطلا من العسل. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. شاب مريض يشتهي عسلا، شحال غادي ياخذنه؟ معلقة جوج؟ الرطل مقياس، هب أنه الكيلو، أعطاه قنطار ديال العسل. حج مرة فقدم المدينة فبعث إليه مالك بطبق رطب، طبق فيه رطب يهنئه بمقدمه، فأخذ الرطب ورد إليه الطبق مملوءا بدنانير ذهبية. هذه أنتم تعلمون أن من عادتنا أنه إذا أهدي لأهل بيت شيء في أطباق، الناس لا من عادتها أنها لا ترد الطبق فارغا، إنما لكن العادة أنها لا تملأه بدنانير ذهب. يعني تصوروا أنتم طبق هذا مملوء بدنانير ذهب. وهكذا رحمه الله بقي موفور النعمة وافر الكرامة إلى أن مات سنة 57 و100. سأله مرة الخليفة هارون الرشيد، قال له ما صلاح أهل بلدك؟ كيف يصلح مصر وكيف يصلح أهلها؟ فقال له بجريان النيل وصلاح الأمير. ثم قال له ومن رأس العين يأتي الكدر. شكون رأس العين؟ الخليفة، خليفة. ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت العين صفت السواقي. فقال له هارون صدقت. الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي قالوا الثقة هنا ليس الليث بن سعد، وإنما الثقة هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج الراوي الذي سيأتي إن شاء الله. وهذا أيضا ثقة معروف، مات سنة 59 و100. فأيما كان فالحديث صحيح، سواء أكان الثقة هنا هو الليث بن سعد أو مخرمة. عندما يقول الراوي حدثني الثقة، أنتم تعلمون أن الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، ما يرويه العدل الضابط عن مثله. قال الحافظ العراقي رحمه الله أجمع جمهور أئمة الأثر والحفظ في قبول نقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، إلى آخر ما قال. لكن هذا العدل كيف نعرفه؟ بأي شيء تحصل العدالة؟ بأي شيء تعرف العدالة؟ هذا ذكره الحافظ العراقي، قال ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، يأتي عدلان فيزكيان راويا. هذه طريقة تعرف بها عدالته. تقول فلان عدل، كيف عرفت أنه عدل؟ زكاه عدلا. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشهيد. من الطرق التي ذكرها بعض المحدثين بعض أهل المصطلح أنه يزكي، أن يزكيه عدل واحد، لكن هذا عدل الرواية لا عدل الشهادة. ثم قال وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السليمين. من الطرق التي تعرف بها العدالة أن يشتهر الراوي بالعلم والصلاح والعدل، فلا يحتاج والعدالة فلا يحتاج أصلا أن يزكيه أحد، تقوم تلك الشهرة مقام التزكية. وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السليمين. لكن هل من هذه الطرق التي يعرف بها العدل أن يقول الراوي حدثني الثقة ثم لا يذكر لنا من هذا؟ نحن الآن عرفنا من هذا الثقة، لكن قد يأتينا سند لا نعرفه، فهل ينفع؟ هل يغني؟ هل يزكى من قيل فيه حدثني الثقة؟ هذه مسألة تعرف عند أهل المصطلح بتعديل المبهم. مبهم هذا ولا؟ لكنه تعديل، لأنه قال حدثني الثقة، أو قال حدثني من أرضى من أرضاهم، أو يقول حدثني من لا أتهم. هذه مسألة لأهل المصطلح فيها مذاهب. المذهب الأول أن هذا التعديل لا يقبل، وأن هذه التزكية لا تنفع صاحبها، وهذا المذهب مذهب الخطيب البغدادي ومذهب أبي بكر الصيرفي ومذهب الشيخ الماوردي ومذهب أبي نصر بن الصباغ، وهو ومن الأقدمين مذهب عبد الرحمن بن مهدي ومذهب مالك ومذهب يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء جميعا قالوا لا تنفع لا هذه التزكية، التعديل المبهم هذا لا ينفع. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي يقول حدثني الثقة، نحن لا نشك أنه ثقة عنده، لا نزعم أنه أبهمه وهو غير عدل ليخفي أمره عن غيره، لا نقول هو ثقة عنده، لكن أليس يحتمل أنه إذا سماه أن يعلم غيره من أمر هذا المزكى ما لم يعلمه هو عنه؟ يحتمل هذا أو لا؟ أنت قد تعلم يعني تعرف إنسانا بالعدالة، ذلك الذي يظهر لك من حاله وذلك الذي تعرف من شأنه، لكن هل يمنع هذا أن غيرك قد اطلع على شيء منه من حاله مما لم تطلع عليه أنت؟ هذا لذلك قالوا لعله إذا سماه قد يعلم غيره منه ما لم يعلمه هو. وهذا وقع للشافعي رحمه الله. الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي حنيفة أوثقه ولم يوثقه غير الشافعي، لذلك قال النووي لما ذكر هذا الراوي قال انفرد بتوثيقه الشافعي وهو ضعيف باتفاق المحدثين. الشافعي يقول لك حدثني الثقة، فهو ثقة عند الشافعي، فإذا تركه مبهما هذا يكون فيه تغرير بدين المسلمين، لأن هذا الذي هو ثقة عند الشافعي لما أظهر وأبرز وأزيل إبهامه ظهر أنه ليس بثقة وأنه ضعيف. فهذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه تزكية، أنها تزكية تنفع وتقبل ويصير صاحبها عدلا، وهذا المذهب منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله وليس عليه العمل عند المحدثين. المذهب الثالث أن هذا التعديل إن حصل من إمام عارف بشروط التعديل وعارف بشروط التجريح ثم ذكر هذا الراوي في مقام الاحتجاج فإن هذا التعديل ينفع، وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. المذهب الرابع إن كان هذا الذي يقول حدثني الثقة لا يقصد إلا رجلا واحدا بعينه، وكان هذا الرجل في نفسه ثقة أيضا، فهذا يقبل وإلا فلا، وهذا مذهب الباقلاني. والمذهب الخامس إذا كان الذي قال هذا إماما من المجتهدين فإنه يقبل في حق من قلده، أما غير مقلديه فلا. وقد أشار الحافظ العراقي إلى بعض هذه المذاهب بقوله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وقيل يكفي، مذهب من هذا؟ قيل يكفي مذهب الحنفية، وقيل يكفي نحو ما هو هذا التعديل المبهم؟ نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقة لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم. وبعض أهل العلم لم يرده من عالم في حق من قلده. نعم. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج الأشجعي مولاهم المدني ونزيل مصر، أحد الثقات أيضا. نعم. عن بسر بن سعيد. بسر بن سعيد مولى بني الحضرمي تقدمت ترجمته، مات سنة 100. نعم. عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن الأسود الخولاني ويقال عبد الله بن الأسود الخولاني ابن أخت ميمونة رضي الله عنها، ولذلك تعلمون لماذا كان في حجرها ربته، لأنه ابن أختها وهو ثقة أيضا. نعم. والخولاني هذه نسبة إلى خولان، قبيلة نزلت دمشق، نزلت الشام، كان فيها كثير من العلماء والزهاد والعباد. نعم. أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. كانت ميمونة رضي الله عنها تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. لماذا؟ لأن ذلك الدرع ساتر لما يجب ستره في الصلاة فاكتفت به. وهذا أيضا مما يستدل به مالك على ما ذهب إليه، وقلنا هذا مذهب الجماهير.